إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة سين نون ألف، تقول في رسالتها: علي كفارة يمين، فهل يجوز لها أن تدفعها لزوجها الفقير؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه لا مانع شرعا أن تدفع الزوجة كفارة اليمين الواجبة عليها لزوجها إذا كان محتاجا، كما يرى فريق من الفقهاء، بأن كان دخله لا يكفيه لأنه مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده. يقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. واستدل هذا الفريق بأدلة، منها ما روي أن الصحابية زينب، سيدة زينب زوجة الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، بعد أن وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم النساء أن يتصدقن ولو من حليهن، إذ في الحديث الشريف: فلما انصرف إلى منزله صلى الله عليه وسلم جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب؟ فقال: أي زيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه ولده حق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فهذا الحديث الشريف دل بعمومه، بعموم الصدقة من تصدقت، على أن الصدقة يعني سواء كانت واجبة أو مندوبة يجوز للزوجة أن تعطيها لزوجها الفقير. فضيلة الدكتور سيف، وكذلك الزكاة، زكاة المال، هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها؟ أخذ هذا الفريق من الفقهاء بعموم هذه الصدقة في هذا الحديث الشريف أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها أو أن تخرج زكاتها في بيتها طالما أن زوجها محتاج إليها. طبعا يا دكتور أحمد، كما نعلم أن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، نعم، والله تعالى يعني أذن للزوجة يعني إذا يعني أن تمنح أو أن تعطي برضاها، يعني لا تستخرى على ذلك، نعم، لا تستخرى. فإن طابت نفسها بهذا المال على أنه مساعدة مما يدخل من العشرة بالمعروف، ولكنه جائز فضلت الدكتور؟ يعني هذا جانب، يعني إذا رضيت بأن تمنح زوجها وأن تعطي هذا المال هبة وبدون مقابل وليس من قبيل الزكاة فهذا شيء طيب. أما إذا أخذت الجانب الآخر ورأت أن زوجها فقير وهو مكلف بالإنفاق وزوجه أحق وولده أحق أيضا، فهذا من حقها، وهذا أيضا يدل على يسر الشريعة الإسلامية، ويدل أيضا على أن اختلاف الفقهاء له أسباب وليس يعني قولا بالتشهي، وإنما هو أيضا يعني استنادا إلى أدلة شرعية. إذن فهو جائز. هذا جائز، نعم، هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج أحمد إبراهيم من مدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، يقول في رسالته: لماذا قال الله سبحانه وتعالى في فتية أهل الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إن قصة أصحاب الكهف آية من آيات الله تعالى في الأرض. إنهم فتية كانوا في مملكة ملك من الجبابرة يرغم أهل هذه المملكة أن يعبدوه، أما هؤلاء الفتية فقد اختاروا الهدى والإيمان عن ضلال قومهم، فخرجوا من تلك المدينة على غير ميعاد، فجمعهم الله عز وجل على كلمة واحدة واتجهوا إلى كهف يسره الله تعالى لهم ليختبئوا فيه، ظنا منهم أنهم سيلبثون فيه عدة أيام، ولكن الله تعالى قد أنزل عليهم النوم لحمايتهم من فتنة قومهم وحفظا لقلوبهم من التشتت والخوف. لو اطلعت عليهم ولم تكن علمت بقصتهم ورأيت أمورهم التي هيأها الله تعالى لهم ورأيت أحوالهم التي كانت خارقة للعادة لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. فقد جعل الله تعالى الشمس إذا طلعت تطلع على جانب الكهف ولا تخترقه أشعتها ولا يصيبهم حرها، وإذا جاء وقت غروبها كانت أشعتها أبعد عن فم الكهف منها حين طلوعها، فلا تفسد أبدانهم وثيابهم منها. وهذا وضع عجيب يسره الله لهم بحكمته وقدرته لتكون أجسادهم داخل الكهف بحالة اعتدال. وقد جعل الله تعالى هؤلاء الفتية في مكان متسع داخل الكهف وهم في فجوة منه، ليصل إليهم الهواء والنسيم ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق، خصوصا مع طول المدة الزمنية. وإذا نظرت إليهم تظنهم مستيقظين، ليسوا نائمين، وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، لم تنطبق أعينهم خلال فترة نومهم، وذلك لتجديد خلايا العين. وإذا تتبعت أحوالهم من فترة لأخرى لوجدت أنه من قدر الله وعنايته بهم أنه قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم بصورة متكررة متجددة، حتى لا تتعرض أجسادهم للتعفن أو ما يسمى بقرحة الفراش إذا ظلت الأجساد فترة نوم طويلة من غير تقلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم، ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فقد كان مع هؤلاء الفتية كلبهم وقد أصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وبركة هؤلاء الفتية المؤمنين قد شملت كلبهم، وهذا فائدة صحبة الأخيار، فقد صار لكلبهم ذكر وخبر وشأن، وذكره الله تعالى في محكم تنزيله، لنتعلم أن من أحب أهل الخير وصاحب الأخيار نال من بركتهم بتلك الأمور التي هيأها الله تعالى لهم. حفظت أجسامهم من أي سوء طوال فترة نومهم في الكهف، وتبينت كرامتهم عند الله وعظيم قدرة الله في شأنهم، فليس المراد الرعب من ذواتهم، إذ ليس في ذواتهم ما يخالف خلق الناس. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org.